الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. كان عليه الصلاة والسلام في مجلس من المجالس فارتفع صوت أبي بكر وصوت عمر على خلاف بسيط نشأ بينهما، فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية كما مر معنا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، الآية. فتأدب الصحابة مباشرة بعد ذلك وكانوا يخفضون أصواتهم، حتى يقول عمر بعد نزول الآية: فكنت لا أحدث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حديث أخي السرار، يعني بالسر، حتى يستفهموا. أحيانا صلى الله عليه وسلم يقترب عمر ويقترب أبو بكر فيحدثونه، بقية الصحابة، بهدوء وبأدب وبإجلال وبإكرام، لأنه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي نبي معصوم مرسل من عند الله عز وجل. فعرفوا لما وجهوا بالوحي امتثلوا مباشرة، لم يكن عندهم تسويف، إنما كان ينزل الوحي، تنزل الآية فيتوجهون تماما. وكان كما يوثر عن ابن رواحة عبد الله رضي الله عنه الشهيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس جلسوا، يريد أن يحدثهم صلى الله عليه وسلم في المجلس في المسجد، فسمع ابن رواحة خارج المسجد فجلس على الرصيف مكانه. قال له الصحابة: لماذا؟ قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جلسوا فلا يسعني أن أمشي. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اختبرها، محصها بالتقوى، تزكية من الله عز وجل، لهم مغفرة وأجر عظيم، يغفر الله ذنوبهم ويكتب لهم الأجر لامتثالهم واتباعهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المسلم، إذا سمع التوجيه من الله والنداء والخطاب امتثل مباشرة، ومغفرة الله أعظم. ولهذا لم يمن الصحابة على الأجور وعلى الأعمال الصالحة، لم يمنوا بشيء من الدنيا، لم يكن لهم مناصب في الدنيا أو دور في الدنيا أو قصور في الدنيا أو ذهب في الدنيا، لا، مغفرة من الله، وهذا أعظم أجر وأجر عظيم، ثواب عند الله. الدنيا أصلا لم تكن هي مراد الصحابة، ولم يخبرهم صلى الله عليه وسلم أو لم يجعلها هدفا للصحابة. هل سمعتم بالله عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: أنت إذا نصرت الإسلام ونشرت الدين وحفظت الملة سوف أعطيك قصرا أو ولاية أو منصبا؟ لا، الجنة. حتى الأنصار لما بذلوا دماءهم وأموالهم ورؤوسهم ونفوسهم قال لكم الجنة، قالوا ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. تستمر السورة في الآداب وفي قصص وفي مناسبات وفي أسباب نزول. جاء وفد من بني تميم القبيلة الفاضلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا كالصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يعرفون أدب التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأن الإنسان أول ما يسلم. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم في حجرة من حجراته، كانت حجر ضيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حجر صغيرة، الحجرة الواحدة يمد يده صلى الله عليه وسلم فيصل اليد السقف من طين. فأخذوا ينادون من وراء الحجرات: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج، في وقت الظهيرة، والوقت في الوقت ليس وقت زيارة. الثاني رفع الصوت: يا محمد اخرج إلينا. الثالث لم يخاطبوه باللفظ الشرعي: يا رسول الله أو يا نبي الله. فاجتمعت الأمور، أتى التوجيه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وراء الغرف في وقت الظهيرة، أخذوا يصيحون من خارج البيت: يا محمد اخرج إلينا، مدحنا زين وذمنا شيء. يقول اخرج إلينا وكرمنا، لأن إذا مدحنا أبشر بالمدح، وإذا ذممنا فيخاف من ذمنا. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله، يعني اللي مدحه زين وذمه شيء. فجاء التأديب لهم، قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ليس كلهم، بل الغالب أنهم لا يعقلون، يعني لا يفقهون الأدب الشرعي في ذلك. ولو كان عندهم تعقل في المسألة وعرفوا أدب الإسلام كانوا اختاروا وقت الزيارة، وكانوا خفضوا من أصواتهم ولم يرفعوها لأن فيها إزعاج. وكانوا أيضا نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الشرع: يا رسول الله، يا نبي الله، الذي ناداه الله به. ولهذا بالمناسبة ينبغي علينا أن نتأدب بآداب الإسلام في زياراتنا. وللأسف إن نخطي كثيرا يوم نجهل أدب الإسلام في التعامل الاجتماعي وفي الأدب فيما بيننا. الزيارة لها أوقات، وقت الظهيرة ليس وقت الزيارة، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء لا زيارة، قبل الفجر لا زيارة، بعد صلاة الظهر وقت القيلول لا زيارة. اختر وقت الزيارة وخفض الصوت واستأذن وتأدب بآداب الإسلام، تدخل جنة السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبأ عظيم يحيي القلوب.